بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى الباب الثاني في المسند إليه أي هذا باب معقود في بيان أحوال المسند إليه إذن بعد أن فرغ من أحوال الإسناد نفسه التي هي العملية كلها نحن نسميها عملية الإسناد هذا الإسناد ماذا يوجد داخله؟ يوجد داخله المسند إليه والمسند تمام؟ المسند إليه والمسند فلما فرغنا من بيان أحوال الإسناد نفسه وهو الإسناد الخبري وتكلمنا عن أنواعه وأقسامه وما فيه من مسائل ومباحث انتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني وهو باب المسند إليه والمسند إليه عادة يكون هو المبتدأ في الجملة الاسمية ويكون الفاعل في الجملة الفعلية الفاعل أو نائب الفاعل تمام هذا هو الأصل وهذا هو العادة لكن ليس محصورا في هذين كما سنعرف إن شاء الله في موضوعين قال أي هذا باب معقود في بيان أحوال المسند إليه أي في بيان الأمور العارضة له أمور تعرض له تمام ليست ملازمة له تمام وإنما أمور تعرض له تأتي وتزول أحيانا توجد أحيانا لا توجد مثلا الذكر والحذف تمام الذكر هذا شيء عارض للمسند إليه فالمسند إليه قد يذكر وعكس الذكر ما هو الحذف إذن قد يذكر وقد يحذف هذه الأحوال تمام وقد يعرف وقد ينكر يعني هل هو دائما معرفة لا إذن هو شيء عارض شيء عارض فقد يعرض له التعريف وقد يذهب ويأتي مكانه التنكير إذن قد يحذف هذا حال عكس الحذف الذكر هذا إذن اثنان وقد يعرف وقد ينكر هذه أربعة التعريف يقابله التنكير وقد يوصف المسند إليه وقد يؤكد وقد يكون عطف بيان وقد يكون بدلا وقد يكون عطف نسق هذه التي نسميها في علم النحو إيش قد نسميها في التوابع وقد يقدم وقد يؤخر وقد يقدم وقد يؤخر هذه هي الأمور العارضة من تلك الحيثية أي من حيث إنه مسند إليه كالذكر والحذف والتعريف والتنكير ووصفه لفظا والعطف عليه والإبدال ونحو ذلك طيب لماذا ندرس المسند إليه قبل أن ندرس المسند الجواب بدهي طبيعي واضح وهو أن قال قدمه على المسند لأنه كالموصوف والمسند صفة إذا ما الذي يقدم الصفة أم الموصوف الذي يقدم الموصوف تقول جاء زيد ثم تصفه فتقول الكريم إذا الموصوف يقدم على الصفة فكذلك يقدم المسند إليه على المسند لأن المسند إليه في حكم الموصوف والمسند في حكم الصفة فلذلك نقدم هذا على هذا فكما أننا نقدم الموصوف على الصفة فكذلك نقدم المسند إليه على المسند والموصوف أحق بالتقديم لأنه الموضوع والصفة هي المحمول موضوع هذا مصطلح منطقي تمام والمحمول هذا أيضا مصطلح منطقي والأول أشرف من الثاني ولأنه الركن الأعظم في الكلام يعني المسند إليه أشرف من المسند لأنه الركن الأعظم في الكلام فهو يوضع أولا لذلك يقول له المناطق الموضوع يوضع أولا ثم يحكم عليه فيقال زيد قائم زيد موضوع قائم محمول هذا منطقيا بيانيا وبلاغيا نقول زيد مسند إليه قائم مسند نعم نحويا نقول زيد مبتدأ قائم الخبر أصوليا أي نسبة إلى أصول الفقه زيد محكوم عليه وقائم محكوم به نعم والعملية كلها يقال لها الحكم هذا في أصول الفقه نعم طيب قال إذن تمرين وإذا سئلت ما حد المسند إليه لغة واصطلاحا فالجواب المسند إليه لغة الشيء الذي يضم إلى الغير هنا فيه إشكال إدخال ال على غير فيه إشكال نحوي هذا يعني الأصل أن لا نرتكب هذا إلا إذا اضطررنا إليه لأن غير من الأسماء الموغلة في الإبهام فمهما عرفت لا تتعرف نعم على كل يعني فيها فيه إشكال هذا في إشكال عند اللغويين، لكن مما تسامح به الكتاب، جرى على ألسنة الكتاب كثيرا. طيب، إذن المسند إليه في اللغة العربية ما هو؟ الشيء الذي يضم إليه غيره، الشيء الذي يضم إليه غيره كلاما كان أو غيره. واصطلاحا المسند إليه هو المحكوم عليه. إذن لما يقول زيد قائم حكمنا على زيد بالقيام، أسندنا القيام إلى زيد، هذا معنى المسند إليه. إذن هو محكوم عليه، فاعلا كان أو نائب فاعل. مثلا تقول قام زيد، فهنا حكمنا على زيد بالقيام لأننا أسندنا قام الذي هو الفعل، أسندناه إلى زيد، وزيد ما إعرابه فاعل، إذن قد يكون فاعلا أو نائب فاعل. مثل ضرب زيد، فضرب هنا هذا الضرب هنا المضروبية، دعنا نقول كما يعبر بعض العلماء مسند، وزيد هنا نائب فاعل وهو مسند إليه. إذا في الجملة الفعلية، في الجملة الفعلية ما هو المسند إليه؟ دائما إما فاعل وإما نائب فاعل، أو مبتدأ له خبر أصالة أو حالا. أما في الجملة الإسمية فالمسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر أصالة أو حالا. طيب، وهذا له أيضا صور سنعرفها إن شاء الله في موضعه، لأنه سيدخل معنا كان وأخواته وإن أخواته وغير ذلك. طيب، وإذا سئلت ما حد أحواله، نقول أحواله أي أحوال المسند إليه هي الأمور العارضة، الأمور العارضة ليست دائما، يعني مثلا الذكر ليس دائما مذكورا المسند إليه، فهو قد يذكر وقد يحذف. كم هي أحوال المسند إليه؟ نقول أحواله كثيرة، لكن هنا سنذكر منها 11. الحذف وعكسه الذكر، التعريف وعكسه التنكير، الوصف والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق، هذه كلها توابع، ثم التقديم وعكسه التأخير، ولكل منها أبحاث تتعلق به. طيب، سيبدأ الناظم بماذا؟ بأحوال حذف المسند إليه. طيب، لماذا بدأ بالحذف؟ لماذا بدأ بالحذف وقدمه على سائر أحوال المسند إليه؟ نقول إنما قدمه لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به، وعدم والشيء العدم، عدم الإتيان بالشيء هو سابق على الوجود، صح؟ فأنت أصلا لم تكن شيئا مذكورا، فالعدم مقدم على الوجود، العدم سابق على وجودك، واضح؟ سابق يعني من حيث الخلق. طيب، لذلك نحن نبدأ بالحذف. لماذا يحذف؟ هذا هو عنوان المبحث القادم، وهو مهم جدا. علم المعاني من أهم علوم البيان، من أهم علوم البلاغة، دعنا نقول أفضل، من أهم علوم البلاغة. يعني إذا قيل ما أهم العلوم الثلاثة، البيان أم المعاني أم البديع، أيهم أهم؟ نقول أهم هذه الثلاثة هو علم المعاني، ثم يأتي بعده أهمية علم البيان، ثم علم البديع. طيب، إذن الآن عنوان هذا المبحث، لماذا تحذف العرب المسند إليه؟ ما هي، أو بعبارة أخرى، ما هي الأغراض التي لأجلها تحذف العرب المسند إليه؟ الجواب: يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار، ستر وضيق فرصة إجلال، وعكسه ونظم استعمال، كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المنزلة العلية. يحذف أي يحذف المسند إليه للعلم أي عند علمه. يعني من عادة العرب أن الشيء إذا كان معلوما فإنها تحذفه، وهذه المسألة قد شرحناها عشرات المرات في كتب كثيرة. والإمام ابن مالك رحمه الله تعالى يقول في الألفية: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. نعم، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. أبيات كثيرة في الألفية وفي غير الألفية شرحنا فيها، قلنا يا جماعة الشيء إذا علم جاز حذفه، الشيء إذا علم جاز حذفه. وهذه المسألة تذكر في علم النحو، وتذكر في علم البلاغة، وتذكر في أي أيضا حتى في علم المنطق، نعم ذكرناها في علم المنطق في مبحث المقدمات وصور المقدمات والنتائج، هذه المسألة شرحناها كثيرا. إذن متى يحذف، لماذا تحذف العرب المستجري؟ قال يحذف للعلم، أي لأنه معلوم، والشيء إذا كان معلوما جاز حذفه، بل الأفضل حذفه، وذلك اختصارا وتقريلا للكلام حتى لا يكون كلام حشوا. واضح؟ فإذا قيل لك مثلا ما اسمك، فلا حاجة إلى أن تقول اسمي سالم، فهنا اسمي مبتدأ وهو مسند إليه، وسالم خبر وهو المسند، فلا حاجة إلى أن تأتي بالمسند إليه هنا، هذا حشو. طيب يحذف للعلم، أي هذا معلوم، معلوم أن هذا اسمك، أن هذا اسمك، لأن السؤال معاد في الجواب كما يقول العلماء، فلا حاجة أن تقول اسمي سالم، بل تأتينا مباشرة بالخبر الذي هو المسند فتقول سالم. سالم معربه خبر، أين مبتدأه؟ محذوف لأنه معلوم. هذا المبتدأ هو الذي يقال له هنا في علم البلاغة بالمسند إليه. واضح شباب؟ وحذف ما يعلم جائز. طيب هل كل شيء يجوز حذفه؟ الجواب لا. قال عند علمه بالقرينة الدالة عليه، إذن لا بد من وجود قرينة تبين المحذوف، لذلك قال ابن مالك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، عندما يقول بلا دليل دليل يعني قرينة، لا بد من وجود قرينة تبين لي ما هو هذا الشيء محذوف. لكن عندما تحذف أنت شيئا، أنا ما الذي يدريني ما الذي حذفته؟ لا بد من وجود قرينة، لا بد من وجود دليل مساعد، سياق، مقام. فمثلا عندما قلت لك ما اسمك فقلت سالم، هنا يوجد دليل، ما هو السؤال؟ لأن السؤال يقول ما اسمك، فالسؤال ساعدني على فهم الجواب، وأن التقدير هو اسمي سالم، صح؟ لكن عندما أدخل على قاعة ممتلئة بالطلاب فأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقولوا عليكم السلام ورحمة الله، ثم أقول لهم سالم وأسكت، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يوجد هنا أي دليل، لا يوجد قرينة. سالم هذا ما به، ما هو المبتدأ؟ نعم، أو ما هو الخبر؟ يعني هنا بصفة عامة أنا أدرس الخبر، هنا أدرس المبتدأ، لكن أريد أن أقول الحذف نفسه هنا، أي يعني ما دليله، ما قرينته، ما علامته، لا يوجد شيء، فلا يجوز الحذف بدون قرينة، لا بد من وجود قرينة، وهذا القرينة يعني أنواع وأشكال، والسياق يساعد على هذا. طيب إذن عند علمه بالقرينة الدالة عليه كقولك عابد في جواب من قال لك، لاحظ في جواب، إذن هناك إيش؟ سؤال. إذن هناك كلام تقدمه، والسؤال معاد في الجواب، فالسؤال قرينة. فلو قيل لك مثلا ما حرفة زيد، ما حرفة زيد، فتقول عابد، تكتفي بإيش؟ بالمسند، وتحذف ماذا؟ المسند إليه الذي هو المبتدأ، فتقول عابد، تقديره هو عابد أو زيد عابد. واضح؟ نفس المثال الذي ذكرته لكم، ما اسمك؟ تقول سالم، تحذف المبتدأ. فهنا حذفنا المسند إليه لأنه معلوم، والقرينة هي السؤال. ثم انتقل بعد ذلك إلى الغرض الثاني من أغراض حذف المسند إليه، فقال ويحذف المسند إليه أيضا لماذا؟ لاختبار وامتحان مستمع. أنا عمدا حذفت المسند إليه لأني أريد أن أختبر هذا الإنسان الذي أمامي، أريد أن أختبره، هل هو يعرف؟ هل يعلم؟ هل سينتبه؟ أريد أن أختبر علمه، أريد أن أختبر معرفته، أريد أن أختبر هل هو راجع أم لم يراجع. إذن هو اختبار، أنا حذفته عمدا. عند القرينة أي لاختباره هل ينتبه لمعرفة المسند إليه بالقرينة أم لا ينتبه إلا بالصراحة، أريد أن أختبر ذكاءه. كان يقال مثلا عند حضور رجلين، أحدهما تقدمت للسامع معه صحبة دون الآخر، إذن أحدهما تقدمت للسامع معه صحبة والآخر لم يتقدم معه صحبة. طيب فماذا تقول؟ غادر والله طيب الآن إحنا عندنا رجلان، طيب كان يقال عند حضور رجلين، تمام، أحدهما تقدمت للسامع ما هو صحبته، إذن هو صاحبه، والآخر ليس صاحبه، فنقول لهذا السامع، نقول له غادر، غادر والله، غادر من الغدر، تمام. من المقصود، من المقصود من الرجلين، الأول أم الثاني؟ يعني هل المقصود بالإخبار عنه بأنه غادر أيهما، الرجل الذي تقدمت معه صحبة يعني صاحبه، أم غير صاحبه؟ نقول غالبا ما المناسب للغدر، من الذي يصدر منه الغدر، الصاحب أم غير الصاحب؟ الصاحب. فهنا قرينة وهي تقدم الصحبة، فأنا هنا حذفت المسند إليه، لم أقل فلان غادر، لم آتي بالمسند إليه، حذفته، طيب، ولم أقل هذا غادر، نعم، لم آتي بالمسند إليه إطلاقا، واكتفيت بإيش؟ بالمسند، فقلت غادر والله. لماذا؟ أريد أن أرى هل هذا السامع سينتبه إلى المقصود بالإخبار عنه بالغدر من هو بالضبط أم لم ينتبه، يعني هل سينتبه إليه بالقرينة وهي أنها أن المقصود بالإخبار عنه بأنه غادر هو من تقدمت له صحبة معه، أم لا ينتبه بأن المقصود بالإخبار عنه بأنه غادر إلا بأن أصرح له، أقول له هذا الشخص، هذا الرجل، أشير إليه إشارة أو أسميه اسمه، أقول زيد أو عمر غادر، هذا هو إيش؟ الصراحة. إذن إما بالصراحة، إما إن كان ذكيا تكفيه القرينة، وإن كان بليدا سيحتاج إلى الصراحة. إذن يقول كأن يقال مثلا عند حضور رجلين أحدهما تقدمت للسامع معه صحبة دون الآخر، الآخر لم يصحبه، يقال له إيش؟ غادر والله، يعني من؟ يعني الصاحب. ما هي القرينة هنا؟ قال لأن الغدر مناسب للصحبة، لأنه هو الذي يصح منه أن يغدر، أما إنسان لا يعرفك كيف سيغدر بك، لم يصحبك كيف تصفه بالغدر، لأن الغدر مناسب للصحبة، وإن صح أن ينسب لغير الصاحب أيضا، يعني يمكن لغير صاحبك أن يغدر بك، لكن ما الأليق، ما الأنسب، ما يعني العادة، العادة أن الصاحب هو الذي يوصف بالغدر إن صدر منه، إن صدر منه الغدر. قال لماذا فعلنا هذا، لماذا حذفنا المسند إليه؟ قال اختبارا للسامع هل ينتبه أن المسند إليه هو الصاحب، هو صاحبه، بقرينة نسبة الغدر الذي اشتدت نسبته للصحبة أم لا. انتهى من عين قاف. طيب كأنه يريد بعين قاف، وأنا لم أتثبت من هذا، يعني تأكدوا منه، لأنه فيما اطلعت عليه من مقدمة لم يبين رموز الكتاب، لكن عين قاف كأنه يريد، الله أعلم، عبد القاهر الجرجاني، كأنه يريد هذا مؤسس علم البلاغة. طيب إذن هذا هو الغرض الثاني من أغراض حذف المسند إليه. ننتقل بعد ذلك للغرض الثالث، لماذا تحذف العرب المسند إليه؟ نقول السبب الثالث، قال ويحذف المسند إليه أيضا لصحة الإنكار، أي إنكار المتكلم عند الحاجة إليه، يعني حتى إذا تورط تستطيع أن تنكر، تستطيع أن تتبرع، تستطيع أن تتملص، واضح؟ مثال ذلك أن تقول مثلا فاجر فاسق، فاجر فاسق، طيب من الفاجر؟ من الفاسق؟ لم نذكر، حذفنا المسند إليه، لماذا؟ حتى إذا استدعي هذا الإنسان إلى يعني عند المباحث أو المخابرات أو الأجهزة الأمنية أو الشرطة، طيب حققوا معه وقالوا لو أنت تقصد فلانا، قال لا أنا لم أقصد فلانا، يتأتى له الإنكار، يمكن له أن ينكر، لماذا؟ لأنه لم يصرح بالمسند إليه، واضح؟ فيستطيع أن يحمله على رجل آخر، يقول لا أنا أقصد رجل، أنا لا أقصد فلانا هذا الذي يعني اشتكى علي. إذن ليتأتى له الإنكار، أي إنكار المتكلم عند الحاجة إليه، نحو فاجر فاسق، فاجر فاسق، هذا مسند، هذا مسند، وحذفنا المسند إليه، يعني الأصل أن يقول زيد فاجر لكنه حذف المسند إليه. قال عند قيام القرينة على إرادة زيد، طبعا القرينة تساعد أنه يقصد زيد، نحن نعرف أنك تقصد زيد، لكن إذا استدعي للجهات والسلطات وحققوا معه يستطيع أن يتبرأ. واضح؟ نعم، عجيب. ليتأتى له أن يقول ما أردت زيدا بل غيره، ما أردت أنا زيد، فحينئذ يحكم له بإيش؟ بالبراءة. اللهم استعان. ثم قال ويحذف المسند إليه أيضا. ننتقل بعد ذلك إلى الغرض الرابع من أغراض حذف المسند إليه، لماذا تحذف العرب المسند إليه؟ قال لقصد ستره وإخفائه على غير المخاطب من الحاضرين. أنت تريد أن تستر عليه، تريد أن تخفيه على غير المخاطب، نحو قولك جاء، تريد من؟ تريد زيدا، يعني الأصل أن تقول زيد جاء، تمام؟ أو جاء زيد، سواء جعلته فاعلا أو جعلته مبتدأ، في الحالتين هو مسند إليه. إذن كقولك جاء، تريد زيدا لمن عرفه معك، تمام؟ أي لمن عرفه أنه دائما مصاحب لك، بحيث صارت صحبتك له قرينة عليه عند الحذف. طيب، إذا لماذا لم تصرح به؟ قال لقصد ستره وإخفائه على غير المخاطب. نعم، فأما المخاطب فهو عنده قرينة، وهي أن هذا الرجل صاحب لك، فإذا قلت له جاء هو يعرف أنك تقصد زيدا، لكن غير المخاطب أنت لا تريده أن يعرف من الذي جاء، فتريد أن تستر عليه هذا الصنيع، فلذلك لم تصرح بالمسند إليه. واضح؟ وقد نأتي بأمثلة أوضح من هذه، يعني لو تأملتم فيها، يعني مثلا أن تقول سرق، زنى، نعم، كذب، هذه الأفعال شنيعة، أنت لا تريد أن تصرح بها، لا تريد أن تصرح بالمسند إليه، لأن الله عز وجل قد أمرنا بالستر على المسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على هذا. نعم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طيب، ثم قال ويحذف المسند إليه أيضا. لماذا؟ لغرض آخر، وهو لضيق زمن عليه، لنحو ضجر وسعلة وتنفس. نعم، يعني ضاق عليك الزمن، تريد أن تختصر فتحذف المسند إليه، أو أنت ضجر سئم مزاجك عكر فليس عندك وقت لتصرح بالمسند إليه حذفته، أو أنك كنت يعني كان عندك سعال أو كان عندك ضيق في التنفس فحذفت المسند إليه. واضح؟ وهذا لا يحتاج إلى تمثيل. واضح. ويحذف المسند إليه أيضا لخوف فوات فرصة، أي أنت تخاف أن يفوت شيء فليس عندك وقت فتختصر الكلام اختصارا شديدا وتحذف المسند إليه. خوف فوات فرصة، أي اغتنام مطلوب إدراكه ومبادرته إليه، كقول الصياد، أنت مثلا تصيد في الغابة فتقول مثلا غزال غزال، تمام؟ هنا غزال مسند، أين المسند إليه؟ محذوف، تقديره هذا غزال، لكن أنت ليس عندك وقت لأنه ستفوتك فرصة. ما هي الفرصة؟ فرصة صيد هذا الغزال، فأنت تريد أن تنبه يعني من معك، أو تريد أن يعني إذا كان معك صياد تريد أن تنبه الصياد مثلا. واضح؟ فيعني ليس هناك وقت لتقول هذا غزال. نعم، والذي يقتضيه صنيع الشارح إضافة ضيق في النظم إلى فرصة، والذي يقتضيه صنيع عين قاف أن ضيق منون وفرصة معطوف على ما قبله، أو يضيق لنحو ضجر وكسل وخوف فوات فرصة، وهو من أسباب الضيق، ولا يحسن أن هذا الصنيع أحسن. طيب، ويحذف المسند إليه أيضا لإجلاله وتعظيمه بصونه عن لسانه. إذن أنت أحيانا تحذف المسند إليه لأن المسند إليه أعظم وأجل وأشرف وأكرم من أن تذكره على لسانك، أنت يعني تهضم نفسك كثيرا، طيب، وتعظم المسند إليه فتقول أنا أجل المسند إليه من أن آتي بذكره على لساني، فلذلك أحذفه. واضح؟ مثال ذلك مثلا كأن تقول مقرر للشرائع، من هذا؟ محذوف المسند إليه. وموضح للدلائل فيجب الاتباع، من المقصود؟ المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأصل أن تقول الرسول مقرر للشرائع وموضح للدلائل فيجب الاتباع، أي اتباعه. واضح؟ فإذا لماذا حذفت أنا المسند إليه هنا؟ تعظيما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من أن أصرح باسمه على لساني. واضح؟ هذا مجرد مثال. تمام؟ طيب، ويمكن أن نقيس عليه يعني أمثلة كثيرة. يعني مثلا إذا كنت مثلا في بيت الخلاء أو كنت في مقام يعني لا يليق أن تصرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو باسم الله عز وجل، طيب فتحذف المسند إليه. طيب، ثم قال ويحذف المسند إليه لعكسه، وهذا شيء عجيب. أحيانا العكس، أحيانا ما عكس التعظيم، التحقير. إذن أحيانا أنت تحذف المسند إليه تحقيرا له وازدراء له، فهو أحقر من أن أصرح باسمه على لساني. واضح؟ وهذا يكثر يعني عند النساء، والعامة يقولون إذا أرادوا يعني أن يحقروا شخصا يقولون ذاك الذي لا يسمى، صح ولا؟ يقول الذي لا أريد أن أذكر، يعني إذا كان هناك خلاف بين شخصين يقول فلان ذاك، طيب، أو الذي لا يتسمى، يقول لماذا تصرح باسمه؟ يقول أنا أنزه لساني من أن أصرح باسمه، فيحذف المسند إليه تحقيرا له، هو لا يستحق أن آتي بذكره على لساني، أنا أكرم لساني من أن أريد اسمه على أسماعكم. واضح؟ إذن يحذف المسند إليه لعكسه، عكس الإجلال ما هو؟ التحقير، لتحقيره بصون لسانك عنه، كقولك موسوس ملعون. موسوس ملعون، أين المسند إليه؟ محذوف. ما ضر وما نفع، من هذا؟ تريد الشيطان، فأنت تحقيرا للشيطان الذي هو المسند إليه تحذفه، ولا الأصل أن تقول الشيطان موسوس ملعون، ما ضر وما نفع. نعم. ومن أغراضي نعم، ومن أغراض حذف المسند إليه، قد نحذف المسند إليه لضرورة استقامة وزن، لأنك لو صرحت بالمسند إليه سينكسر الوزن والبيت. استقامة وزن نظم وشعر، كما في قوله قال لي كيف أنت قلت عليل، قال لي كيف أنت قلت عليل، عليل هذا مسند، أين مسند إليه؟ محذوف. ما التقدير؟ التقدير قال لي كيف أنت قلت أنا عليل، أنا مسند إليه، عليل هو المسند. لماذا حذف المسند إليه؟ واضح، لأنه لضيق النظم ولاستقامة الوزن، لأنه لو ذكره، لو قال قال لي كيف أنت قلت أنا عليل انكسر البيت، فسد الوزن، فسد وزن البيت. قال أو لضرورة استقامة قافية، أحيانا لا نريد أن تختل القافية، والقافية شيء والوزن شيء آخر. واضح؟ القافية هي القفلة الأخيرة، هذه الحرف مثلا إذا مثلا يعني إذا كان البيت مختوما بالدال هذه القافية إيش؟ دالية. تمام؟ وإذا كانت مختومة بالنون مثل نونية ابن القيم هذه نقول لها نونية. طيب، مثل التائية التي شرحناها مثلا مختومة بالتاء وهي تائية أبي إسحاق الألبيري، طيب هذه القافية. أما الوزن لا، البحر، الوزن هو البحر، مستفعل مستفعل مستفعل، نعم، هذا هو الوزن، فالوزن أعم والقافية أخص. أحيانا نحن نحذف المسند إليه حتى تستقيم معنى القافية، كما في قوله قد قال عذولي فتاك أتى فأجبت وقلت كذبت متى، قد قال حبيبك ذو خرف وكبير السن فقلت فتى. تمام؟ الشاهد بقوله لما قال له العذال، العذال أو العذول هو الشخص الذي يلومه يلوم الإنسان. العاذل أو العذول هو من يلومك، تمام؟ والشعار يكثرون من هذه اللفظة، يريدون بها أن الناس يلومونهم على حب النساء. فهذا يعني يقول قد قال عذولي، ماذا قال له؟ فتاك أتى، قد أتى الفتى الذي تحبه. فأجبت وقلت كذبت، متى؟ أي متى إيش؟ متى الإتيان؟ متى الإتيان؟ أي متى أتى الفتى؟ لكن ماذا فعل هو؟ ماذا قال؟ قال متى؟ متى هذا مسند، وهو خبر مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام، واسم استفهام له صدارة في الكلام عند النحويين. والإتيان مبتدأ مؤخر وهو المسند إليه. فلو قال كذبت متى، متى الإتيان، لو قال هكذا واضح أنه سينكسر، ستختل القافية، لأن القافية تائية. قد قال حبيبك ذو خرف وكبير السن فقلت فتى. فالمسند إليه محذوف لأجل محافظة على القافية، أي متى الإتيان. ثم الغرض من الحذف المحافظة على القافية، وإن كان فيه أيضا محافظة على الوزن، إلا أنها غير مقصودة. وفرق بين الحاصل قصدا والحاصل من غير قصد. طيب، وفي معنى النظم ضرورة استقامة السجع. أحيانا نحن نحذف المسند إليه حتى لا تختل معنى السجعة، نحو قولهم طلب الحبيب إلفين فقلت له أين، أي أين هما، أين هما. لو قال أين هما اختلت السجعة، لكن لضرورة استقامة السجعة قال طلب الحبيب إلفين فقلت له أين. فإذا أين مختومة بالياء والنون، إلفين مختومة بالياء والنون، استقامت السجعة. فاضطررنا أن نحذف هما وهو المسند إليه لأنه مبتدأ مؤخر، فلذلك نقول حذفنا هذا المسند إليه لأجل استقامة السجع. قال ويحذف المسند إليه أيضا لاتباع استعمال العرب في أمثالهم ومحاوراتهم، كقولهم هذه مثل مشهور رمية من غير رام. طيب رمية هذا خبر يعني مسند، أين المسند إليه يعني أين المبتدأ؟ نقول محذوف. لماذا حذفناه؟ لأجل اتباع استعمال العرب، لأن العرب استعملت هذا المثل هكذا، العرب استعملت هذا المثل هكذا. طيب وإذا كانت استعملته هكذا ما المشكلة؟ لماذا نحن لا نرجعه إلى أصله فنأتي بالمبتدأ؟ نقول لا، قد نص الأئمة أن الأمثال لا تغير، كما قال ابن مالك فهو يضاهي المثل عندما تكلم عن حبذا، لا أنه لا يغير. طيب قال لماذا؟ قال لأنه يضاهي المثل والأمثال لا تغير، الأمثال لا تغير. فإذا كان المثل استعمل في المذكر فلك أن تستعمله مع المذكر والمؤنث، إذا كان مثل العرب استعملته مؤنثا تستعمله مؤنثا لا تغيره. الصيف ضيعت اللبن استعمل إيش؟ مؤنثا. عندما نستعمله الآن نبقيه مؤنثا كما هو لا نغيره، والأمثال لا تغير، تراث هذا يحافظ كما هو عليه. إذن رمية من غير رام، رمية هذا مسند، أين المسند إليه الذي هو المبتدأ؟ محذوف، تقديره هذه رمية، هذه رمية. إذن حذفناه لاتباع استعمال العرب في أمثالهم ومحاوراتهم. وهو مثل يضرب لمن يقع منه الفعل وهو غير أهل له. نعم، يعني هذه رمية مصيبة من غير رام مصيب، يعني هذا الرامي ليس ماهرا بل من رام مخطئ. نعم، سيرامي أي سيتعلم الرمي. ثم قال ومما يحذف فيه المسند إليه المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ. طيب ما هي المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ؟ هذا ترجع بارك الله فيك إلى مبحث، إلى باب المبتدأ والخبر في كتب النحو. وذكر المصنف منها موضعا أي في ضمن التمثيل لا بالصراحة، وهو ما إذا كان الخبر مخصوص نعمة، باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما، قد أفرد له ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية بابا درسناه بالتفصيل، وهو مثل أن تقول نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، نعم فعل ماضي جامد، الرجل فاعل، زيد نعم فيه خلاف عند النحويين، لكن على ما مشى عليه هنا نقول زيد خبر، تمام يعني مسند. طيب أين مبتدأه؟ نقول مبتدأه محذوف، وجوبا عند النحويين، تمام؟ تقديره الممدوح زيد، أو المقصود زيد، أو المخصوص زيد، وما شابه ذلك، تمام؟ لأنك تقول نعم الرجل، فكأنه قيل من هو، فتقول المخصوص زيد، أي المخصوص بالمدح زيد، تمام؟ هذا من درس معنا النحو لا يشكل عليه، هذا معروف. طيب، إذن زيد، هذا الخلاصة، زيد مسند، أين المسند إليه؟ محذوف وجوبا، محذوف وجوبا، تقديره المخصوص بالمدح من؟ زيد. المخصوص مبتدأ، بالمدح جار مجرور، زيد خبر. هذا طبعا في بعض الوجوه الإعرابية، وإلا هذا المثال فيه خلاف بين النحويين. ومنه كلمة طريقة التي وردت في بيت العلامة الأخضري عندما قال كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية. نعم، حبذا حب أصله حب فعل ماضي، ثم ذا حب ذا، كلمتان لكنها ترسم هكذا موصولة كما درسناه في فن الرسم والإملاء، وقد شرحناه بحمد الله كتاب فن الرسم والإملاء وعلامات الترقيم لعبد السلام هارون، قد ذكرنا هذا. طيب، إذن حب فعل وذا فاعل على ما مشى عليه من مالك في الألفية. طيب، طريقة هذا ما إعرابه؟ نقول طريقة مسند، يعني خبر. طيب، أين مبتدأه؟ محذوف، وهو المسند إليه، تقديره المخصوص بالمدح ما هو؟ طريقة الصوفية. المخصوص مبتدأ، بالمدح جار مجرور، وطريقة الصوفية طريقة، هذا هو الخبر، واضح؟ والشاهد هنا أننا حذفنا المسند إليه. لماذا؟ لأن حذف المسند إليه هنا واجب نحويا، فيجب اتباع قواعد النحو، فحذفنا المسند إليه طبقا للقاعدة النحوية. طيب، إذن جملة ما ذكره المصنف من مرجحات حذف المسند إليه على ذكره 9 مواضع. طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية. طيب، يعني كما تلاحظون، يعني الناظم رحمة الله عليه بين الفينة والأخرى يدخل بعض المصطلحات الصوفية ويمدح التصوف الصوفية مباشرة، ويعني قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن لفظ التصوف يحتمل معنى حقا ويحتمل معنى باطلا. فنقول ما المراد بالطريقة الصوفية؟ إن قصد بالطريقة الصوفية طريقة الصوفية الأوائل الذين أثنى عليهم الأئمة، نعم، الذين يتبعون الكتاب والسنة ولكن يغلب عليهم الزهد والتقشف والتقلل من الدنيا ونحو ذلك، لكنهم ملتزمون بالكتاب والسنة ولا يحيدون عنها، فإن كان هذا هو المراد، الانقطاع للطاعة والعبادة وعلى وفق الكتاب والسنة، فنعم، نقول هذه الطريقة هي تهدي إلى مرتبة العلية، حبذا هذه الطريقة. طيب، وإن كان المقصود بها ما استحدثه المتأخرون من البدع والخرافات كالتعلق بالقبور والأبرحة والتقرب إليها وتعظيم الأولياء والغلو فيهم، فإن كان هذا هو المقصود بالطريقة الصوفية فلا، هذه الطريقة ليست مرضية ولا تهدي، بل هي تضل. فيعني هذا الذي ندين الله عز وجل به، هذا هو الإنصاف، أن نقول إن الصوفية ليست على الصوفية، مرت بمراحل كثيرة، يعني هناك كتب مفردة في الصوفية والتصوف، فلا يمكن أن نحكم على الصوفية كلهم بحكم واحد. الصوفية درجات، منهم من هو سني ومنهم من هو بدعي. طيب، تنبيه، قد يجتمع في مثال واحد أغراض متعددة. هذا سؤال يعني قد يرد، وهو هل يمكن أن يكون في الجملة الواحدة أكثر من غرض لحذف المسند إليه، أم لا يأتي إلا واحد فقط؟ نقول لا، ممكن أن يجتمع في الجملة الواحدة غرضان لحذف المسند إليه، كما في قوله مثلا قال لي كيف أنت، قلت عليل. فهنا عندنا اجتمع في الحقيقة غرضان، حذف المسند إليه للعلم به فهو إذن معلوم، وحذف ما يعلم جائز. إذن هذا يعود إلى الغرض الأول عند قول الناظم يحذف للعلم، واضح؟ إذن الغرض الأول حذف لأنه معلوم. والغرض الثاني والضيق، ضيق المقام واستقامة الوزن، واضح؟ ضيق المقام واستقامة الوزن. طيب، ثم قال أسئلة وأجوبة من التمرينات نمر عليها بسرعة إذا كان في شيء إضافي، أما الذي مر يعني نكتفي به. إذا قيل لك كم الأغراض التي يحذف لأجلها المسند إليه، نقول كثيرة كثيرة، لكن هنا ذكرنا منها 14، تمام؟ هي أكثر من هذا حتى تعرفوا كيف نختصر. منها ظهوره أي وضوحه بدلالة القرائن عليه، نحو فصكت وجهها وقالت عجوز. وقالت عجوز، من العجوز؟ عجوز خبر، طيب أين مبتدأ؟ المسند إليه محذوف، تقديره أنا عجوز. طيب لماذا حذف؟ لظهور الدلائل والقرائن عليه، واضح أن المقصود أنا عجوز. الثاني إخفاء أمره عن غير المخاطب، نحو أقبل، تريد عليا مثلا. الثالث ليتمكن من الإنكار إن مست الحاجة إليه، نحو لئيم خسيف بعد ذكر شخص لا تذكر اسمه ليتأتى لك الإنكار عند الحاجة بأن تقول ما أردته ولا قصدته، واضح؟ هذا عجيب. الرابع الحذر من فوت فرصة كقول منبه السيارة غزال، أي هذا غزال. الخامس اختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه، نحو أن تقول في تعريف شيء ما تقول نوره مستفاد من نور الشمس. أجب هذا سؤال، نريد أن نعرف نختبر معلوماتك في علم الفلك والنجوم والكواكب نحو ذلك. فما هو الجواب؟ الجواب هو القمر. القمر هنا المسند إليه حذفناه لأجل أن نختبر انتباه السامع، ونوره هذا مسند. السادس ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضجر وتوجع كقوله قال لي كيف أنت قلت عليل أي مريض، فهو لأنه مريض متضجر متوجع، نعم ليس عنده مجال، نفسيته لا تساعد على أن يصرح بالمسائل، بدليل أنه قال سهر دائم وحزن طويل. إذا لم يقل أنا عليل لضيق المقام بسبب التضجر الحاصل له من الضنا. السابع المحافظة على السجع، نحو من طابت سريرته حمدت سيرته. هذا خلاف الأصل، كان الأصل أن نقول من طابت سريرته حمد الناس، الناس هو المسند إليه، سيرته. لكن لو قلت تخيل لو قلت من طابت سريرته حمد الناس سيرته، كيف سمعها على أذنك؟ ليس عذبا، اختلت السجعة. إذن للمحافظة على السجع الملتزم رفعت الفقرة الثانية، فقيل غيرت صيغته وحذف المسند إليه. نعم، أنا أعرف أنه قد يعترض بعض الناس على هذا المثال فيقول سيرته هذا نائب فاعل، وأنتم قلتم نائب فاعل مسند إليه، إذا المسند إليه هنا مذكور لم يحذف، نقول والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، اعترض مثال حتى تفهم أصل الفكرة. الثامن محافظة على القافية كقوله وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، أن ترد الودائع، كان يجب أن يقول أن يرد الناس، الناس فاعل وهو المسند إليه، الودائع. لكن لو قال كذلك ماذا سيحصل؟ لاختلفت القافية لصيرورتها مرفوعة في الأول منصوبة في الثاني كما ترون. والمال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن يرد الناس الودائع. إيش هذا؟ هذا ليس بيتا، فهمتم؟ إذن يختل الوزن، وأيضا يعني اختلت القافية لأنه في الأول مرفوع وفي الثاني سيصبح منصوبا، لا يصبح. التاسع المحافظة على وزن الشعر كقوله على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي. بيت جميل، أي لا علي شيء ولا لي شيء، هذا هو الأصل، لا علي شيء ولا لي شيء. كان يجب أن يقول هكذا لكنه محافظة على الوزن حذف هذا. العاشر كون المسند إليه معينا معلوما حقيقة نحو عالم الغيب والشهادة أي الله عالم الغيب والشهادة أو معلوما ادعاء. فهنا في الآية الكريمة الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب حقيقة هذا ليس ادعاء. وأحيانا نحن نحذف المسند إليه لأنه معين ومعلوم ومعروف عند السامع لكن ليس حقيقة لكن نحن نبالغ في هذا وندعيه ادعاء. مثل أن نقول في مدح شخص وهاب الألوف يعني يعطي الألوف من الدنانير أو الدراهم. طيب وهاب هذا خبر أين مبتدأ؟ محذوف. لماذا حذفناه؟ لأننا ندعي أن هذا الكريم معلوم ومعروف ومعين مبالغة منا وادعاء بأن الجميع يعرفه فلشهرته نحذفه مع أنه في الواقع ليس الجميع يعرفه. والتقدير فلان وهاب الألوف. الحادي عشر اتباع الاستعمال الوارد بحذفه هذا تقدم معنا رمية من غير رام شرحنا. نعم الزعيم سعد أي هو سعد هذا المخصوص بالمدح. نعم وهناك أساليب أخرى. الثاني عشر الإشعار بأن في تركه تطهيرا له عن لسانك أو تطهيرا للسانك عنه قد مثلنا على هذا مقرر للشراع يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا للتعظيم. ومثال الثاني للتحقير صم. من الصم؟ هم. من هم؟ يعني الكفار أو المنافقون يعني المذكورون في الآية. تمام تحقيرا لهم لم يذكروا لم يصرح بالمسند إليه. الثالث عشر تكثير الفائدة نحو فصبر جميل. فصبر جميل صبر خبر أين مبتدأ محذوف تقديره أمري صبر جميل. الرابع عشر تعينه بالعهد نحو واستوت على الجود. من التي استوت؟ من الفاعل؟ الفاعل هو المسند إليه. أين الفاعل؟ كان الأصل يقول واستوت السفينة على الجود فحذف الفاعل وهو المسند إليه. لماذا قال تعينه بالعهد؟ لأن يعني معهود للذهن أن المقصود به السفينة من خلال السياق واضح أنه يتكلم عن هناك عهد. والعهد أنواع قد يكون عهدا ذكريا قد يكون عهدا ذهنيا. نعم فمعلوم من خلال سياق القصة قصة نوح عليه السلام بأن الكلام عن السفينة فلا حاجة في التصريح به فهو متعين ومعهود عند السامع. ونحو حتى توارت. من التي توارت؟ الشمس. طيب لماذا لم يذكرها لم يصرح بها وهو المسند إليه؟ نقول لنفس السبب حتى توارت التقدير حتى توارت الشمس بالحجاب. وإذا سئلت كم أنواع المسند إليه؟ نعم هذا الذي أشرت إليه قبل قليل بأن المسند إليه قلت لكم هو الفاعل أو نائب الفاعل في الجملة الفعلية وهو المبتدأ في الجملة الإسمية صح؟ لكن هذا هو الأكثر هو الأصل. لكن هل هو فقط هذا وهذا؟ لا هو أوسع من ذلك. فالجواب أنواع المسند إليه ستة. المسند إليه قد يكون فاعلا للفعل التام أو شبه الفعل التام هو الوصف نحو حضر زيد. زيد هنا مسند إليه لأنه فاعل. نعم حضر زيد العالم أبوه. العالم أبوه هنا مسند إليه. طيب أين فعله؟ ليس هناك فعل وإنما هناك ما يشبه الفعل وهو العالم. إذا لا يهمنا هل تقدمه فعل مثل حضرة أو تقدمه شيء يشبه الفعل وهو العالم لأن عالم اسم فاعل يشبه الفعل. طيب المهم أن زيد في الأول هو المسند إليه وأبوه في الثاني هو المسند إليه. اللهم زيد عامله فعل بينما أبوه عامله اسم فاعل. طيب إذا المسند إليه قد يكون فاعلا. الثاني أسماء النواسخ نحو كان المطر كثيرا إن المطر غزير. أين المسند إليه؟ المطر في الجملتين. إذا اسم كان هو المسند إليه واسم إن مسند إليه. الثالث المبتدأ الذي له خبر نحو العلم نافع هذا واضح. الرابع المفعول الأول لظن وأخواته. تذكرون ظن وأخواته التي تنصب مفعولين. المفعول الأول قد يكون مسند إليه. الخامس المفعول الثاني لأرى وأخواتها ذكرون باب أرى وأعلم التي تنصب ثلاث مفاعيل. فالمفعول الثاني هذا مرسل إليه. السادس نائب الفاعل مثل موضع الكتاب. هذه إذن الستة هذه كلها يقال لها مسند إليه. إذا مسند إليه قد يكون فاعلا، قد يكون اسم كان، قد يكون اسم إن، قد يكون مبتدأ، قد يكون مفعولا أولا لظن، وقد يكون مفعولا ثانيا لأرى، وقد يكون نائب فاعل. ننتقل مع ذلك المسند. ما أقسام المسند؟ نقول ثمانية. إذا ما هو المسند؟ المسند إما أن يكون خبرا، وهذا مع الجملة الإسمية خبر المبتدأ نحو الله قادر، قادر هذا مسند. الثاني الفعل التام نحو حضر الأمير، حضر هذا مسند. الثالث اسم الفعل نحو هيهات العقيق، وهيهات اسم فعل ماضي كما مر بنا في النحو، إذن هيهات مسند. الرابع المبتدأ الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه، نعم نحو أعارف أبوك، أعارف أبوك قدر الإنصاف، نعم أعارف أبوك تقديره أيعرف أبوك، فأبوك هذا فاعل، والفاعل هذا سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. هو يقول المبتدأ الوصف المستغني عن الخبر هذا حكمه أنه مسند. فإذا أعارف هنا عارفه مسند، وأبوك مسند إليه. أسردنا المعرفة إلى، أسردنا سؤال المعرفة إلى الأب. الخامس أخبار النوافق كان أخواتها وإن أخواتها، خبر إن مسند، خبر كان مسند. السادس المفعول الثاني لظن وأخواتها. السابع المفعول الثالث لأرى وأخواتها. والثامن المصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا، أي اسعى سعيا في الخير، سعيا هذا مسند. نعم ممتاز. طيب بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الحال الأول من أحوال المسند إليه، وهو أن يحذف المسند إليه. فلماذا تحذف العرب المسند إليه؟ قد درسناه كاملا بحمد الله تعالى في هذا الدرس. في الدرس القادم سننتقل إلى البحث الثاني من أحوال المسند إليه، وهو لماذا تذكر العرب المسند إليه، وهو العكس، عكس الحذف. لماذا تذكر العرب المسند إليه؟ هذا سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.